الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، وتذكروا أن الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنعد العدة. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. إخوة الإيمان، مشكلة المخدرات حجمها فاق كل تخيل، فنحن نسمع عن ملايين الحبوب التي تضبط هنا وهناك ونعجب، والله وحده أعلم بحجم الكميات التي لا تضبط ولا يعلم عنها. سموم تفتك بعقول شباب الأمة، حملة قذرة تستهدف الأمة في أعز ما تملك، شبابها ومستقبلها، أملها وفخرها وقوتها. سموم تطحن الرجال والأجيال، حرب شرسة قذرة، قصص وأحداث وأهوال، ومآس تقشعر منها الجلود والأبدان، ونهايات يشيب منها الولدان، أشجان وأحزان، تلك التي نسمعها عن عالم المخدرات والإدمان. قال الأب: دخلت البيت ووجدت حطام شاب، ابني يصرخ ويتألم بقسوة، يشكو من عظامه ويتمنى أن يموت أو أن ينتهي الألم. وبكلمة واحدة تتبعثر الآمال والأحلام، قالها الطبيب: إنه الإدمان. عندها فقدت إرادتي، بكيت وبكيت وعشت الرعب كله، أرى مستقبلي كله وقد تحول إلى أطلال، أرى الدنيا ظلاما كريهة لا تستحق اللقاء أو الحب. كنت أجر جسدي جرا في الطريق إلى الأمل المفقود. هذه كلمات أب مكلوم فجع بابنه الوحيد، فقد عقد عليه الآمال وجمع له الأموال وأطلق العنان للخيال ليبني قصرا من الطموحات والأحلام، وفجأة ينقشع السراب ويحل الخراب. أبي يسائلني عما بليت به، وقد تمكن من وجدانه الغضب، متى وكيف جرى هذا؟ أما نفعت فيك النصائح والتحذيب والأدب؟ نشرت يا ولدي في جو أسرتنا حكاية في مداها يكثر الشغب. مسكين أنت أيها الأب، وأحسن الله عزاءك وشفى الله ابنك. وهذه أم تشهد مراسم ترحيل ابنها ووحيدها إلى السجن، وهي تصرخ وكلها دموع. هل قصرت في حق ابني؟ هل أنا السبب كما يقول؟ لقد بذلت من أجله كل شيء. مسكينة أنت أيتها الأم، وجبر الله مصيبتك وعوضك الله خيرا وشفى الله ابنك. تقول زوجة أحد المدمنين: أعيش في رعب دائم، أخاف على نفسي وعلى أبنائي، وأبعد كل أدوات حادة في البيت خوفا من أن يستخدمها ضدنا في لحظات اللاوعي. منذ سنين طويلة أعيش كل ليلة هذا الكابوس يدخل علينا في ساعة متأخرة من الليل، ويحيل سكون الليل إلى صراخ وسب وشتيمة، فماذا أفعل؟ لمن ألجأ؟ فكل مشغول بنفسه. كلما فتحت معه هذا الموضوع بدأ بضربي، فآثرت السكوت بعد محاولات كثيرة كانت دائما تنتهي بالكدمات وبخروج الدم من جسدي، حتى ما يأتينا من المحسنين لإعالة أبنائه يأخذه مني تحت التهديد بعد أن يصرف جميع مرتبه على هذه السموم. أخاف أن يقتلني ويقتل أبناءه، فهو يتحول إلى مخلوق آخر عندما يتعاطى هذه السموم. وكم من زهرة جميلة وفتاة بريئة فوجئت في أيام زواجها الأولى أن فارس أحلامها يشرب الخمر أو يستخدم الحبوب أو يتعاطى الهروين، فضاع الأمل وانهار الحلم بالعش السعيد. سبحان الله، أب مكلوم وأم مسكينة، وعروس مفجوعة، وزوجة مظلومة، وأولاد حيارى مشتتون. إنه الإدمان، إنه الإدمان نهاية الإنسان. شباب يغرق في بحور الإدمان دمر حياته وأسرته. بل أصبحنا نسمع عن الفتاة المدمنة جرائم ومآس وأهوال وحشية واغتصاب وسرقة وقتل الوالدين أو إحداهما والاحتيال والنصب، كلها تنطلق من قاعدة واحدة هي الإدمان. اسألوا المحاكم، اسألوا رجال مكافحة المخدرات، اسألوا العاملين في مستشفيات الأمل والأطباء المعالجين بل والمدمنين عن حجم هذه المشكلة ومدى انتشارها. بل يكفي زيارة واحدة لمستشفيات الأمراض العقلية والسجون ودور الأحداث لتعرف خطورة الأمر. مهلا أخي، قصة المأساة دامية والليل أعمق مما تدرك الشهب، دوامة يا أخي تدمي حقيقتها قلب الغيور ولا يفنى لها العجب. كم حبة صغرت في حجمها قتلت حرا وأرخص في تهريبها الذهب. هذا سلاح من الأعداء غايته ألا تعود إلى أمجادها العرب. معاشر المؤمنين والمؤمنات، كلماتي هذه بمناسبة موسم الاختبارات هي صيحة تحذير، هي إنذار نذير، ليست للمبتلين فقط بل هي للجميع وخاصة المراهقين من الشباب قبل أن يقعوا في البلاء، وهم أولى بالحديث من المدمن الذي خرب البصرة وأحق من يعتنى به. فالوقاية خير من العلاج. فتحت شعار جرب مرة واحدة فقط هذه المرة تنسى همومك، تعينك على المذاكرة والحفظ، تعيش في عالم الخيال، في عالم السعادة. تحت هذه الكلمات البراقة سقط في كمين الإدمان مئات الشباب والفتيات. فانتبهوا لأولادكم ولبناتكم، اقتربوا منهم ولا تبتعدوا عنهم. فوالله كل حين يفجعني أب أو أم أو أخ أو أخت بخبر اكتشافهم لابن أو أخ بالسقوط في عالم المخدرات. ففي البيوت أسرار، فبالبيوت أسرار، وفي المجتمع أخبار، وهناك أسر لا تعرف سوى الرعب والألم والبكاء. فالمخدرات والمسكرات هي أم الخبائث، هي مفتاح الشر والإجرام، ولها أضرار جسام ينساب في الأحشاء داء فاتك ويعرض الأعصاب للصدمات، يذر العقول تتيه في أوهامها ويذيقها كأس الشقاء العاتي، ويميت في روح الشباب طموحه ويذيب كل عزيمة وثبات، يغتال عمر المرء مع أمواله ويريه ألوانا من النقمات. تفكك أسري، تشريد أطفال، طرد من الوظيفة، فشل دراسي، ضياع للمستقبل، اختلال في العقل، انفعالات عصبية، غضب وتلف في خلايا المخ، وجنون، توتر وتشنج وهلوسة، اكتئاب وبكاء ومزاج نكد، وقتل واغتصاب وجرائم، وصور مأساوية محزنة، وخاتمات سيئة، وفضيحة في الدنيا، وعذاب في الآخرة. هذا هو واقع عالم المخدرات، هذا واقع عالم المخدرات. فهل ندس الرؤوس في التراب ثم لا ننتبه إلا حين لا ينفع الندم؟ والسعيد من وعظ بغيره، اسمعوها يا شباب، السعيد من وعظ بغيره. نسأل الله لنا وللجميع الستر والعافية. عباد الله، واقع مخيف ومؤلم ونذير خطر، يجب على الآباء التنبه لحال الأبناء، ماذا أعطى وماذا قدم لهم من الحب والتربية. أقولها وبكل صراحة وأسف، إن المربي والموجه اليوم غالبا هو الشاشات والأصدقاء والصديقات. والدراسات تؤكد أن الفئات العمرية ما بين 16 سنة إلى 20 هي أكثر من يتعرض لإدمان الحشيش والمنشطات والمذيبات الطيارة والغراء ونحوها. فبعض الآباء لا يعرف مع من يذهب ابنه ومن هم جلساؤه ومتى يرجع للبيت، وهذه من أهم أسباب الوقوع في المخدرات. فهل يتنبه الآباء؟ هل يتنبه الآباء؟

ينظر إلى الشباب في هذه الليالي والأيام وهم في الشوارع والأرصفة إلى ساعات متأخرة من الليل، بل إنك ترى والله أطفالا دون العاشرة وقد سهروا حتى صلاة الفجر يقطعون الشوارع على أقدامهم طولا وعرضا بدون حسيب ولا رقيب، وفي زوايا الأحياء والاستراحات، ومن باب التقليد أو الفضول وحب الاستطلاع والمغامرة يتعلم المراهق التدخين وهو بداية الطريق، فالأنامل التي اعتادت على سجارة التدخين لا تصعب عليها سجارة الحشيش، وهكذا هكذا تبدأ النهاية. فأين آباء وأمهات هؤلاء؟ أين الحب والحنان؟ أين المسؤولية؟ فتربية الآباء مسؤولية وأمانة عظيمة. طالب في الصف الثاني المتوسط ابتلي بتعاطي الحشيش بسبب أصدقاء السوء، ويقول إن التدخين للحشيش لمرة واحدة يكلفه بين 200 إلى 300 ريال يحصل عليها من والده ووالدته وأخواته الكبار، ولم يعلم أباه بتعاطيه للحشيش إلا بعد دخوله دار الملاحظة، وقد كان أبوه ضعيف المتابعة قليل الجلوس معه، لو لامس البيت أحلامي وصاحبني أخ وشاركني فيما أريد أبو لما هربت ولم تدت إلي يد من رفقة السوء خلف البذل تحتجب. ومن الأسباب أيضا كثرة المشاكل الأسرية والتي قد تنتهي بالطلاق أو انقسام البيت إلى فريقين، فيبقى الأبناء بتردد وصراع نفسي، هل ينضمون لفريق الأم أو لفريق الأب؟ وهذا له آثار نفسية مما يؤدي إلى تفكك الأسرة، ومن ثم الفرار إلى أصدقاء السوء، ومن ثم إلى الخمور والمخدرات كملاذ ومهرب من ضغط المشاكل الأسرية. ومن الأسباب أيضا مشاكل الحياة ومصائب الدنيا وهمومها كفقد الأهل والأحباب أو الفشل في العمل أو الزواج أو الدراسة أو المرض أو غيرها من مشاكل الدنيا، وبسبب ضعف الإيمان وانعدام التوكل على الله وعدم التسليم لأمر الله واحتساب الأجر والصبر يصاب الإنسان بالإحباط واليأس ولا يجد ملاذا سوى الخمور والمخدرات. ولو تدبر هذا آية واحدة في القرآن لكفته، هي قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. المصائب والبلايا امتحان من الله، أتصبر أم تعلن السخط والهروب من الرحمن إلى الإدمان؟ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن الأسباب أيضا الفراغ والبطالة والملل، وليس في حياة من يعلم أنه خلق لهدف ومبدأ عظيم فراغ. وأيضا من الأسباب الأفلام والمسلسلات، فكم هي المشاهد للمهربين والمتعاطين والمدمنين والتي تستمرئها عيون الشباب، والتي تجعل من هؤلاء طوال ساعات الفيلم أبطالا وربما نجوا في آخر تلك المسلسلات والأفلام، مما له أثر كبير في مفاهيم الشباب والصغار. ومن الأسباب أيضا السفر للخارج لابتعاث ونحوه، فقد أثبتت الدراسات أن نسبة كبيرة من الشباب بدأوا بتعاطي المخدرات أول مرة خارج البلاد، حيث ما في المخدرات والحانات والمراقص والملاهي الليلية، وكم من سفر قاد لسقر وكانت البداية هي النهاية، فهناك بدأت تجربة الخمور ثم المخدرات ثم الضياع، وهكذا تتعدد أسباب انتشار هذا البلاء والداء القاتل. وفي مضامينها العلاج لمن تأمل وفي مضامينها الدواء بين متى تكاتف الجميع وصدقت النوايا وبذلت الأسباب، وأدرك الآباء والأمهات بل أدرك الناس جميعا خطورة هذه المخدرات وسعة انتشارها. وللأسف نسأل الله أن يحمينا جميعا من كل سوء وبلاء، وأن يحفظنا ويحفظ شبابنا وفتياتنا، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.